الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا جواب على ما أورده أخونا رائد ابن سامي، فإنه أورد حجتان على مذهب أن عاشوراء هو اليوم العاشر. فالحجة الأولى وهو ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في أن عاشوراء لغة إنما يكون هو العاشر، كما أن تسعاء لغة إنما هو التاسع. فالجواب على هذا من عدة أوجه. الوجه الأول، وإن كان عاشوراء لغة إنما يكون هو العاشر، فهذا يسمى أخي رائد احتجاج بالحقيقة اللغوية. وإذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية، إنما يقدم بإجماع الأصوليين الحقيقة الشرعية، وهذا إجماع بينهم. والحقيقة الشرعية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع. وقد ذكرت قبل ذلك أن الروايات لأصومن التاسع والعاشر، لفظة والعاشر هذه لفظة ضعيفة لا تثبت في الروايات، لذا الإمام مسلم رحمه الله لم يحتج بها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، فيقال لو كان الاحتجاج بها بالحقيقة اللغوية هنا صحيحا، فهل ابن عباس رضي الله عنه ما يعرف الحقيقة اللغوية؟ فإن ابن عباس رضي الله عنه وهو صاحب الحديث لأصومن التاسع، هو الذي أفتى الحكم بن الأعرج حينما سأله عن صوم عاشوراء، فقال: فإذا أصبحت التاسع، أي من محرم، قال: فإذا أصبحت التاسع فأصبح صائما فإنه عاشوراء. وهذا نص صريح لا يحتاج إلى تأويل، فإن بعض الناس أتى بتأويلات لأهل العلم، وهذه التأويلات لا تقوم مقام الحجة، فإن القاعدة لا عبرة بالتوهم في مقابلة التصريح. فهذا تصريح من ابن عباس رضي الله عنه، وهو نص في هذه المسألة. إذن لا يصح الاحتجاج بالحقيقة اللغوية في مقام الحقيقة الشرعية. لذلك الإمام النووي رحمة الله عليه نفسه رد على الإمام مالك والمالكية بهذا الذي ذكرته. فالإمام مالك يقول بأن الكلب ليس بنجس، ثم اعترض عليه معترض بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، أولهن بالتراب أو أخرهن بالتراب أو أوسطهن بالتراب، إلى آخر الحديث. الشاهد قوله: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، معنى ذلك إذا ولغ فيه الكلب ما صار طهور، إنما صار نجسا. فالإمام النووي رحمه الله قال هذا الاعتراض: طهور إناء أحدكم، معنى ذلك أنه يصير نجسا بعد ذلك. فرد عليه رد المالكية بأن طهور هنا يعنى بها الحقيقة اللغوية، أي بمعنى النظافة. وقد حققت أنا قبل ذلك هذه المسألة، هل الكلب طاهر أم ليس بطاهر، وذكرت ثلاثة أقوال، وأقوال أهل العلم في هذه المسألة أنهم اختلوا فيها على ثلاثة أقوال، وليس كما يقول عبد الله رسلان هذا الجاهل أنهم أجمعوا على نجاسة الكلب. الشاهد أن الإمام النووي حينما قال له الطهارة هنا طهارة لغوية، الإمام النووي رد عليهم في المجموع بأن الحقيقة الشرعية بأن الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس أو وإزالة الخبث على التعريفات عند أهل العلم، هذه الحقيقة الشرعية، وهي تقدم على الحقيقة اللغوية بالإجماع. واضح. وهذا يقال لك أيضا أخ رائد، هل تقدم هنا الحقيقة اللغوية في كلمة طهور، واضح، أم تقدم هنا الحقيقة الشرعية؟ وهذه قاعدة عامة، إذا تعارض الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية تقدم الحقيقة الشرعية. وهذا غريب، إذ لو كانت الحقيقة اللغوية هنا تقدم فكان يقدمها ابن عباس حينما سئل، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة حينما سأله الحكم ابن الأعرج. فابن عباس رضي الله عنه رجل عربي، فلو كان هذا صحيحا لكان يحتج عليه بما احتج به النووي، بما احتجت به أنت أيضا بارك الله فيك، ويحتج عليه بالحقيقة اللغوية بأن عاشوراء هو اليوم العاشر، واضح؟ فإن قال قائل هناك نصوص بأن عاشوراء هو اليوم العاشر، ذكرنا مرارا وتكرارا بأن هذا ليس هو موطن النزاع، وإنما موطن النزاع في الذي استقر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ مع ظهور التأريخ بارك الله فيك. فهذا بيان على الحجة الأولى. أضف إلى ذلك الرد الثالث أو الرابع على كلام الإمام النووي الذي أدليت به، أضف إلى ذلك أن إمام المذهب نفسه وهو الإمام الشافعي رحمه الله كما نقل عنه القرطبي وكما نقل عنه بدر الدين العيني في شرحه على شرح معاني الأثار، وكذا القرطبي في أحكام القرآن، نقلوا عن الإمام الشافعي رحمه الله على أن عاشوراء هو اليوم التاسع، وأنا قد ذكرت هذا بنصه وفصه في الرسالة التي كتبتها، واضح؟ وذكرت هذا أيضا صوتيا. فإمام المذهب نفسه، إمام المذهب الذي يتبعه النووي، ذكر بأن عاشوراء هو التاسع، واضح؟ فهل الشافعي رحمه الله لا يعرف الحقيقة اللغوية؟ كيف هذا؟ الإمام الشافعي كما يقول أهل العلم حجة في اللغة، حجة في اللغة بارك الله فيه. فهذا هو بيان فيما أدليت عليه في الحجة الأولى. الحمد لله رب العالمين. وهذا رد أيضا فيما أدلى به أخونا رائد بارك الله فيه فيما احتج به على أن عاشوراء هو العاشر، بما ذكره من أثر ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الأثر الذي خرجه عبد الرزاق في مصنفه وذكره البيهقي وغيره من أهل العلم من طريق ابن جريج، قال أخبرنا العطاء قال سمعت ابن عباس، وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في يوم عاشوراء صوموا التاسع والعاشر، يحتج به محتج على أن ابن عباس رضي الله عنه فقال صوموا التاسع والعاشر. فالكلام في هذه الحجة إسنادا ومتنا. أما إسنادا فقد روي هذا الأثر من طريقين، الطريق الأول طريق الحسن عن ابن عباس، وهذا طريق ضعيف جدا جدا، فإنه منقطع، فإن علماء الجرح والتعديل قضوا على أن الحسن رضي الله عنه لم يسمع من ابن عباس، فهذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني وإن كان فيه ابن جريج، فابن جريج معلوم بالتدليس، ولكن في هذه الرواية ارتفع تدليسه، واضح؟ بقوله أخبرنا. الأمر الثاني أنه قال عن عطاء، فالذي لا تعرفه أخي رائد من عطاء هنا؟ هل هنا عطاء ابن أبي رباح؟ أم هو عطاء ابن يسار؟ أم هو عطاء ابن مسلم الخرساني؟ فإن قال قائل وما الفارق؟ لا، هناك فارق كبير، وهذا بما يسمى في علم الحديث بعلم المتفق والمفترق، بعلم المتفق والمفترق، بمعنى اتفاق الاسم والافتراق بينهما، لأن قد يتفق الرجل يتفق الرجلان في الاسم ولكن يفترقان ما بين السماء والأرض، فهذا ثقة وهذا كذاب، هذا ثقة هذا ضعيف، واضح إلى آخره. فعطاء ابن رباح نعم صح سماعه من ابن عباس، وأما عطاء ابن مسلم الخرساني لم يسمع من ابن عباس. وأريدك أن تراجع هذا البحث لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على البكري، في رسالة كتاب الرد على البكري، فقد بين هذه المسألة بأن عطاء بن مسلم الخرساني لم يسمع من ابن عباس، وروايته عن ابن عباس روايات ضعيفة لا تثبت، كما ضعفه أيضا الإمام البخاري رحمه الله فقد ضعف عطاء بن مسلم الخراساني، ضعفه في التاريخ الكبير، فقال إنه ينسى ويقلب الأسانيد ويخطئ في المتون. وضعف أيضا هذا أبو زرعة وأبو حاتم الرازي، واضح. فهل هو عطاء ابن مسلم الخراساني، أم هو عطاء ابن أبي رباح، أم هو عطاء ابن يسار؟ واضح هذا الكلام. فهنا لم يبين من هو عطاء، هذا من جهة الكلام في الإسناد. فإذا وقع الشك في هذا فلا نزول عن اليقين إلى الشك، واليقين هو قول ابن عباس في حديث الحكم بن الأعرج حينما سأله عن عاشوراء، وهذا تصريح عن عاشوراء، قال: فإذا أصبحت التاسع فأصبح صائما فإنه عاشوراء. واضح هذا؟ فهذا هو التصريح، وهذا إسناد الإمام مسلم أصرح من هذا. هذا من جهة الإسناد. أما من جهة المتن فليس موطن النزاع، بارك الله فيك، أن تصوم التاسع مع العاشر، فإن هذا قال به كثير من أهل العلم، واضح. وإنما موطن النزاع أن عاشوراء المنوط به الفضل بتكفير السنة الماضية، ما هو يعني حينما ستصوم التاسع والعاشر، النية التي ستقوم في قلبك بأنه عاشوراء، هل التاسع أم العاشر؟ هذا هو موطن النزاع، بارك الله فيك وفيكم. فموطن النزاع هل هو التاسع أم العاشر؟ فذكرت لك بأن حديث الحكم الأعرج أن ابن عباس صرح بأن عاشوراء هو التاسع. إذن فلو قلنا فنجمع بين النصوص، لو صح الأثر فنجمع بين النصوص بأن عاشوراء هو التاسع، واضح. وزيادة التأكيد مخالفة اليهود، زيادة التأكيد مخالفة اليهود، فصوم العاشر، ولكن ليس العاشر هو عاشوراء، وليس العاشر هو عاشوراء، بل إن عاشوراء هو التاسع. وهذا من كلام ابن عباس نفسه، هذا من كلام ابن عباس نفسه. فأنت إذا أردت أن تجمع بين النصين لابن عباس، فالجمع إنما يكون هكذا، فالجمع على أن عاشوراء هو التاسع، وهذا الذي أفتى به ابن عباس وهو صاحب الرواية، أفتى به الحكم الأعرج. وأما العاشر فإنه تأكيد لمخالفة اليهود. هذا هو الجواب الأول على المتن. الجواب الثاني على المتن أن هذا الأثر حجة لنا لمن يقول بأن عاشوراء هو التاسع. فإن الأثر يقول أن ابن عباس قال لهم يوم عاشوراء، إذن هذا الكلام من ابن عباس في يوم عاشوراء، يقول لهم صوموا التاسع مع العاشر وخالفوا اليهود. ما هي الحجة التي لنا؟ الحجة التي لنا في الأثر أن ابن عباس قال هذا الكلام يوم عاشوراء، وعاشوراء عند ابن عباس هو اليوم التاسع، معنى ذلك أنه قال لهم هذا الكلام اليوم التاسع، معنى ذلك أنه قال لهم هذا الكلام في اليوم التاسع. فحينما يقول لهم صوموا التاسع مع العاشر، فهذه حجة لنا على أن عاشوراء هو التاسع، لأنه تكلم بهذا في يوم عاشوراء الذي هو التاسع عند ابن عباس، ومعنى ذلك فيقول لهم صوموا التاسع وصوموا العاشر. ولو كان يوم عاشوراء عند ابن عباس هو العاشر، فكيف سيقول لهم صوموا التاسع والعاشر؟ يعني كيف سيرجعون إلى إلى إلى أمس الذي هو التاسع؟ لا يرجعون. لكن لما كان اليوم التاسع هو عاشوراء فقال صوموا التاسع وصوموا غدا الذي هو العاشر. فهمت بارك الله فيك؟ يعني ابن عباس عنده عاشوراء اليوم التاسع، فلما قال صوموا التاسع والعاشر هذا صحيح، يعني صوموا غدا أيضا معه تأكيدا لمخالفة اليهود، لكن اليوم عاشوراء الذي هو التاسع. لكن لو كان عاشوراء هو العاشر فكيف سيقول لهم صوموا التاسع مع العاشر؟ إذ كيف سيرجعون إلى الأمس؟ واضح؟ فكان هذا الأثر أيضا حجة لنا، بارك الله فيك.